ولا كان الرزق في في في في, في السماء، تقدير الأرزاق في السماء، وما يقع في الأرض إنما هو إنفاذ إن وما يقع في في في, في الأرض هو إنفاذ لما كتب الله عز وجل وقدر. ذلك قال سبحانه وتعالى: في شنو؟ أيوة خلاص يا أخوان، أنتوا البخلاقكم شنو؟ حتى كان جاء جهاد هتعملوا شنو؟ كويس؟ وكان الغيامة دي قامت تسوي شنو أنتوا؟ الشمس دي بعدين تفرطك حتى حتى، رأي شنو؟ تقعد تعملوا شنو؟ لا، ما في ناس اتخلعوا، في ناس اتخلعوا، أنا ما شفتهم اتخلعوا خلعة شديدة. اتخيلوا طوال الجرافة ولا مسجد الحارة الأولى ولا حاجة بيسكت، قالوا في زوجهم بين الشاشات والجامعة ده يكتلوا، انتوا يكتلوكوا في الجامعة ما كويس. طيب، فقلنا ربنا قال: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الرزق عند الله حقيقة. ذلك قال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، معناها الرزق حقيقة عند الله. ولذلك تصريف الرزق وإجراؤه آية عظيمة من آيات تعظيم الله وعظيم قدرته. فالطيور والحشرات والوحوش والكائنات البحرية في قاع البحار، وكيف أن الله يدير ويصرف الرزق بينها، لعجبت من ذلك. رزق شيء عجيب، والله شيء عجيب. حتى حكى بعض السلف في كتبه أن حية عمياء كانت في أصل شجرة، كويس، وقد سخر الله لها عصفورا أو طائرا يأتي ويضع لها، فإذا بالعصفور يزغرد ويصدر أصواتا، فالحية تفتح فمها وإذا بالعصفور يلقي ما أتى من الرزق وما حاز من الرزق في فم الحية العمياء. شيء عجيب ذاته الرزق ده. شوف ربنا ما يقسمه، بعدين هذه كلها مما الله خلق الدنيا قاعدين ياكلوا، كويس، والشيء شغال، زراعه طالعه، ومرات اقول لك الخريف ما كويس، بعد الناس شغالين ياكلوا، العيش ما وقف، الشيء ما وقف، الرز ما وقف، كويس، المكرونه ما وقفت، الصلصه والناس ياكلوا، والدكوه والطماطم، كويس، الشيء ده كله شغال، حكمه الله، كويس، الناس كلهم ياكلوا. ما في يوم من الايام قال لهم المخزن الاول قفل تم، الله داري اداك بس قال لكم يومين لحد ما يفتح المخزن الثاني. الرزق ده شغال شغل، والله كثر الناس بياكلوا، وانت تستغرب ذاته، حس الخلق ده كله بياكلوا، بعدين خلق مش البشر، الخلق يا اخوانا، الخلق فيها كل الدواب، وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، كويس، وتشوف الرزق ده من 200، قال لك مما الله خلق السماء والارض، كويس، مما خلقه، قال لك الناس حياكلوا شنو، وكل بشر حياكل شنو حد القيامه تقوم، الشيء ده مكتوب ومنتهي. عشان كده لما تكلم عن خلق السماء والارض في 6 أيام قال: وقدر فيها اقواتها في شنو، في 4 أيام سواء للسائلين، الشيء ده مقدر ومكتوب. قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والله الرزق أنت بس شفت حسا أزوك، كان قال لي أكل ناس، أنت أزوك كان شوف عدوه 7 بشيل همزته، كان قال لك أكله، كان بقيت عليك والله ما يأكله الحبة دي ما يأكله، لكن الأمر عند الله. والله يا أخي، والله حسا الصينيين دي البران يخوفوا الصينيين ديل، بس تقول حس الصينيين ديل بيكملوا الرز في الدنيا ده كله،